السبت الأحد، السبت الأحد لا أدري كم سنة أنك ضاعفته يا شيخ. هكذا في ذلك يعني بهذا تبطل بالفعل حجج من يقول بالصيام يوم السبت ولا يؤخذ إلا عبارة عن استنباط، الاستنباط في عليه اعتراض إن حديث يوم قبله يعني كان حق الصيام يا الله صيام داود، وكذلك قضية وكذلك صيام يوم الجمعة فقط يعني، وهي طبعا عليها في عليها ردود.